أيضا تقول يقول البعض لدينا إن اللبان لا يفطر، فهل هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح. اللبان إذا كان يعالجه يبلع ريقه هذا شبه الطعام، لأن له طعم وله ذوق مثل يمضغ الحلوى يفطر. أما لو جعله في فمه ثم لفظها ولا بلع شيء لا يضر، لكن ما لم يعالجه يبلع هو مثل ما يعالج الحلوى أو التمر يبلع. جزاكم الله خيرا.